وعندما يأتي النهار يعقبه الليل، وهكذا على منع الأيام والشهور والدهور إلى أن يأذن الله عز وجل بانقضاء العالم. وما أنزل الله من السماء من رزق وهو المطر، الله عز وجل سماه رزق على ما سيصير إليه من نتائج، وذلك أن الله عز وجل يحيي به الأرض فتنبت النباتات والأعشاب والتلف والثمرات التي يأكل منها الناس ويأكل منها الحيوانات. ولذلك قال: فأحيا به الأرض بعد موتها. وتصريف الرياح، هذه الرياح عندما تصرف من جميع الجهات، مرة شمالية ومرة جنوبية ومرة شرقية ومرة غربية، هذا كله فيه عبر وفيه يعني حكم. وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. الله عز وجل يقول: تلك آيات الله، تلك آيات الله نتلوها عليك يا نبينا بالحق، لأن الله عز وجل أنزل هذه الآيات وهذا القرآن بالحق حتى يعني يتلوها النبي عليه الصلاة والسلام على الناس ويبلغها الناس حتى يتدبروا هذه الآيات فيعملوا بمقتضاها من أمر أو نهي. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ لا يجدون ما يهديهم ولا يجدون ما يدلهم على الله وعلى الصراط المستقيم مثل هذا الحديث الذي هو القرآن. ويل، وهذه الكلمة يؤتى بها للوعيد والتهديد، ويل لكل أفاك، كثير الكذب كثير الإفك، أثير كثير الإثم، يسمع آيات الله تتلى عليه ولكن لا ينتفع من هذا السماء، ولذلك يصر قال ثم يصر مستكبرا، يستمر على استكباره وعلى عتوبه وعلى عناده كأن لم يسمع، حاله حال الأنعام التي تسمع ولكن تسمع من الناس ولكن لا تفهم عليه. فبشره بعذاب أليم، بعذاب موجع. وإذا على فرض أنه علم شيئا من هذه الآيات وفهم منها فإنه يتخذها هزوا، يجعلها استهزاء وسخرية. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. والذي يتخذ آيات الله هزوا هو العاجز عن دحض الحجة بالحجة، وكذلك هو المستخف بما أنزل الله سبحانه وتعالى. أولئك لهم عذاب مهين، يعني يهينهم ويذلهم. من ورائهم جهنم، من ورائهم يعني من خلفهم، لا المراد أمامهم، لأن كلمة وراء تأتي بأكثر معنى، تأتي بمعنى الخلف وتأتي بمعنى الأمام وتأتي بمعنى غير، فمن ابتغى وراء ذلك يعني غير ذلك. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، يعني لا ينفعهم، ولا متخذوا من دون الله أولياء، هذه الأصنام وهذه الأوثان الذين جعلوها أولياء من دون الله وشركاء من دون الله كذلك لا تنفعهم، ولهم عذاب عظيم لا يقدر قدره إلا الله. هذا إشارة إلى هذا القرآن، إنما جعله الله عز وجل هدى يهتدي به الناس ويعرفون به الله ويعرفون به وعد الله ووعيده ويعرفون به أحكام الله الذي هو الصراط المستقيم. والذين كفروا بآيات ربهم جحدوا بها لهم عذاب من الرجز الأليم غاية في الإيجاع، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال الله عز وجل آية من آياته: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره، يعني تنتقلون من مكان إلى مكان بهذه الأسلام بهذه الفلك، وهي السفن التي صنعت بطريقة مبهرة عجيبة تدل على قدرة الله عز وجل الذي ألهك الإنسان أن يعمل هذه السفن. ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، من هذه الآية من موجبات شكر الله عز وجل. وكذلك مثلها السيارات، مثلها القطارات، مثلها الطائرات. قبل يعني لنفرض قبل 80 أو 70 سنة، كم يستغرق الرحلة من الكويت إلى هناك؟ الروح شهر من غير الإقامة، والرجوع شهر. تدرون أنا ذهبت مرة الفجر، ذهبت إلى مكة وصلت، انطلقت من الفجر وأديت العمرة، صلينا الظهر والعصر ما في المكة. نعمة بالطائرة لا شك، يعني نعمة عظيمة. هذه السفر الذي كان يستغرق شهران يستغرق شهرين وعشرة أيام التي هي الإقامة، الآن بعدد الساعات حتى ما نستغرق 24 ساعة. نعمة عظيمة. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. هذه الآية تدل على أن كل ما في الأرض مسخر لنا وأنه مباح. لذلك قال أهل العلم الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. هذا الشيء. الشيء الثاني يدل على أن كل ما في الأرض الأصل فيه الوفرة أم الندرة، أنه متوفر أو نادر. الأصل أنه متوفر، حتى الذهب، حتى الذهب الخام الأصل أنه متوفر، الفضة، البلاتينة، النفط، الأصل أنه متوفر، ولكن يعرفه من يعرفه ويجهله يجهل مكان من يجهل. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين، يغفروا هنا بمعنى يحيطوا عنه، يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، الذين لا يخافون غير الله ولا سخط الله ولا عذاب الله، اعرضوا عنهم في هذه المرحلة ليجزي قوما بما كانوا يكسبون سواء في الدنيا أو في الآخرة. من عمل صالحا فلنفسه، إنما أراد فكاك نفسه من عذاب الله، ومن أساء فعليه، هو الذي جنى على نفسه. ثم إلى ربكم جميعكم، مؤمنكم وكافركم، بركم وفاجركم، يرجع الله سبحانه وتعالى، ثم إلى ربكم ترجعون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك على سيدنا محمد كثيرا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه وعمل سنته الى يوم الدين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. كما زاد الكلام موصولا بمعاني سوره الجاثيه، ووقفنا من قول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. كثيرا ما يذكر الله عز وجل بني إسرائيل بنعمه عليها، وكذلك أنه سبحانه وتعالى يذكر ما حصل لهم من التوسل والإعراض والكفر والعناد بأمر أن هذا الدين دين الإسلام لا يقبل الله عز وجل دينا سواه، وأن الله سبحانه وتعالى نسخ به الأديان السابقة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحابي الأرض. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الأمر الثاني هو أنكم أيها المسلمون لا تقعوا في مثل ما وقعت به اليهود والنصارى فتضلوا فيهلككم الله سبحانه وتعالى. ولذلك أن الله عز وجل أوصى بالاستمساك بالوحي والسير على ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو النجاة عند الله عز وجل، وهذه هو الهداية، طريق الهداية هو طريق الإسلام الذي عنوانه توحيد الله والإيمان به والعمل الصالح. وهنا الله عز وجل يذكر بني إسرائيل أو يذكر عن بني إسرائيل ما آتاهم الله عز وجل. أولا آتينا بني إسرائيل الكتاب. ما المقصود بالكتاب هنا؟ التوراة الذي أنزله الله عز وجل على نبيه وكليمه المرسل. من أعظم ما يميز هذا الكتاب ما هو؟ التوراة، أن الله كتبه بيده، أن الله عز وجل كتبه بيده سبحانه وتعالى بكيفية يعلمها ولا نعلمها، والحكم آتاه الحكم كذلك، وهو نوع من الولايات، وكذلك آتاه من النبوة. أرسل الله عز وجل في بني إسرائيل مئات أو عشرات الأنبياء، وهم الذين كانوا يسوسونه، ولذلك جاء في الحديث أن بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي جاء بنبي آخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ورزقناه من الطيبات أي الحلالات من الأطعمة والأشربة مما أباحه الله عز وجل، وفضلناه على العالمين أي هل هم أفضل من أمة محمد؟ الجواب لا، ولكن المقصود وفضلناهم على العالمين عالمي زمان، بمعنى أن لم تكن الأمة أحب إلى الله عز وجل وأفضل من أمة بني إسرائيل في ذلك الوقت. ولكن لما جاء الإسلام وجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعلهم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وآتيناهم بينات من الأمر أن أعلمناهم أن هناك نبي اسمه محمد أو أحمد يخرج في آخر الزمان على مثل ما فرد به موسى عليه السلام، وللدعوة للتوحيد وعبادة الله عز وجل وحده لا شريك. بمعنى أن اليهود والنصارى، أحبار اليهود وربان النصارى عندهم علم بأنه سيدخل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ويختم الله عز وجل به الأنبياء. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم بسبب الحسد والبغض الذي بينهم، حصل هذا الاختلاف وحصل هذا الاختلاف. ولذلك العلم يؤتيه الله عز وجل من يشاء، فيحصل له الزكاة ويحصل له الذكاء، وبعض الناس يحصل له الذكاء دون الزكاة. ولذلك أن العلم النافع هو الذي ينتفع به صاحبه ويحمله على خشية الله عز وجل، ولكن منهم أن يؤتي الله عز وجل العلم ولكن يتخذ هذا العلم إلى ذكاء يحمله على الخبث والمكر وإبطال آيات الله عز وجل. ولذلك ما وقع من علماء اليهود لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله عز وجل فرحوا بما عندهم من العلم، ولكن هذا العلم سبب ضلاله. وهل يكون العلم سببا للضلاله؟ نقول لا، العلم النافع قد يكون او الوحي قد يكون سببا للضلاله اذا وجهه الى غير ما اراد الله سبحانه وتعالى، بمعنى يتخذه لابطال الايات. اما اذا كان سببا للعمل به خشية الله عز وجل فهذا الذي ينتفع به صاحبه. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، ثم جعلناك يا نبينا على شريعة من الأمر، وهي شريعة الإسلام، وهي الطريقة القويمة والصراط المستقيم، فاتبعها، يعني تمسك بها، واقف أثرها، ولا تذهب عنها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لماذا؟ إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، لا تنتفع منهم بشيء أبدا، لا نفع دنيوي ولا نفع أخروي. ولكن هؤلاء الظالمون من المشركين واليهود الذين ظلموا والنصارى الذين صلوا والمنافقين، يقول الله عز وجل: وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المؤمنين. وهذا فيه فضل التقوى لله عز وجل، فمن اتصف بصفات المتقين فوليه الله. والولاية تقتضي المحبة، توجب المحبة وتوجب النصرة. هذا بصائر للناس، أي أعلام للناس ومعالم للناس، توضيحات ونور للناس. هذا بصائر، وهذا قرآن، وهذه السنة، وهدى ورحمة لقوم موقنون. أم حسب أيظن الذين اجترحوا السيئات، يعني الذين عملوا السيئات، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ الجواب لا. حياة من آمن وعمل صالحا ليس كحياة من عمل سيئا ومن كفر. هذا حياته حياة انشراح صدر وطمأنينة قلب وانبساط نفس، أما ذاك فإن قلبه مظلم بهذا الكفر، ومظلم بهذا الشرك، ومظلم بهذه المعاصي. وكذلك عند موت المؤمن يبشر بجنة الله عز وجل، ويبشر بالخير: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. أما الكافر نسأل الله العافية أو الظالم لنفسه، هو الذي يبشر بالسوء عند موته، وهذا روحه تخرج بيسر وسهولة، وهذا روحه تخرج بشدة ومشقة، فكأنه غارق في البحر نسأل الله العافية والسلامة، ساء ما يقومون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق، يعني لأجل الحق وإقامة الحق، وأعظم ذلك أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، ولتجزى كل نفس بما كسبت من خير أو شر وهم لا يظلمون أبدا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني جعل ما يعبده هو الهوى، يعني جعل الهوى إله المعبد من دون الله. ولذلك هل الهوى مذموم أو محمود؟ لا شك يعني مذموم، اتباع الهوى ما جاء في القرآن محمودا أبدا، إنما جاء مذموما، وهو ما تشتهيه الأنفس، ما تشتهيه نفسك ومزاجك، وأن تعمل بمزاجك دون تقيد بشريعة ودون تقيد بوحدك. هذا هو الهوى. وإلا فإن الذي يتمسك بالشرع ويتمسك بالهدى فيقال عنه صاحب هدى، أما خلافه صاحب هوى. وما سمي الهوى هوى إلا أنه يهوي بصاحبه في دركات الضلال في الدنيا وفي دركات النيران في الآخرة، نسأل الله العافية والسلام. وأضله الله على علم، يعني هو ضال ويعلم عن نفسه أنه ضال، أو وأضله الله على علم منه، وكلا التفسيرين صحيح. وختم الله على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة غطاء، يعني بمعنى أنه لا ينتفع بالحق ولا ينتفع بالآيات، لأن الله ختم على سمعه فلا يسمع السمع استجابة، وكذلك ختم على قلبه فلا يفهم ولا يعي هذه الآيات، وجعل على بصره غشاوة فلا يرى الحق حقا، فمن يهديه من بعد الله؟ لا أحد. ولذلك هذه الآية من أعظم الآيات التي تدل على ذم الهوى واتباع الهوى. أفلا تذكرون؟ وقالوا ما هي إلا حياة الدنيا نؤمن بإذن الله تعالى في الجلسة القادمة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ووقفنا عند قول الرب سبحانه وتعالى في سورة الجاثية: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يملكنا إلا الدهر. هذا إخبار الله عز وجل لهؤلاء الجهلية، وهم الذين ينكرون البعث والنشور، وذلك كما قال الله سبحانه وتعالى عن قولهم، أو كما قيل عنه أنهم قالوا إنما هي أرحام تدفع وعرض تبلع، وذلك منهم إنكار بالبعث والنشور ولا حساب ولا جزاء بعد الموت، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، بمعنى تدور بنا الأيام وتمر الأيام وتطول الأعمار، ثم بعد ذلك موت لا حياة لا حياة بعد. فالله عز وجل يقول وما لهم بذلك من علم، إنما أخذوا هذا الكلام عن جهل منهم، إنهم إلا يظنون بالحقيقة، بمعنى أن هذه الأحداث وهذه الظنون لم تؤخذ عن علم إلهي، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى بواسطة رسله أخبر أن ما بعد الموت جزاء، إما جنة وإما نار. ولذلك أن بهذا القول أنهم بهذا القول يسبون الدهر، والله سبحانه وتعالى يقول يؤذيني ابن آدم، يعني يعاملني معاملة المؤذي، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، وأنا الدهر يعني أنا خالق الدهر، أنا صاحب الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فالله سبحانه وتعالى له أفراد ربوبية جميعا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين بهذه العقيدة، عقيدة البعث والنشور، أحيوا الآباء، ائتونا بآبائنا الذين هلكوا من قبل وماتوا وأصبحوا رمما. وهذه لا شك أنها حجة داحضة. قل لهم يا نبينا الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، يعني لا شك فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض، بيده تصرف في السماوات والأرض سبحانه، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، لأنهم قدموا على الله عز وجل بالكفر وبالشرك وبإنكار البعث. فالله سبحانه وتعالى يبين حالة يوم القيامة في عرصات يوم القيامة، وترى كل أمة جاثية، كل أمة مستوفدة، والجثوم هو الجلوس على الركب، ويكون هذا الحال منهم يدل على الفزع وعلى الهول وعلى الخوف الشديد. كل أمة، أمة اليهود، أمة النصارى، وهذا كله يكون، وهذا الوضع منهم وهذا الحال منهم يكون في عرصات يوم القيامة قبل أن يأتي الله عز وجل للفصل بين العباد. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا الكتاب إنما فيه الأعمال، أحصاها الله سبحانه وتعالى. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما فيه حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إنا كن هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، بعمل الملائكة أنهم كانوا يكتبون هذه الأعمال على العباد. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فليدخلهم ربهم في رحمته، وهي الجنة التي هي أثر عظيم من آثار رحمة الرب سبحانه. ذلك هو الفوز المبين الواضح البين، وسماه العظيم وسماه الكبير. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، يسألون هذا السؤال سؤال تأكيد، أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم يعني عنها وكنتم قوما مجرمين بحيث أنكم لم تعملوا بهذه الآيات. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها كان قولكم قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. يقولون هذا إما على حقيقة حالنا أو يريدون بذلك الاستهزاء والسخرية. وبدا لهم سيئات ما عملوا أن ظهرت لهم هذه السيئات التي عملوها أمامهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أحاطت هذه الأعمال وهذا الاستهزاء بهم بحيث أن الله عز وجل عذبهم بها. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ننساكم أي نترككم ونهملكم. وإلا فإن الله عز وجل لا ينسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ولكن هذا النسيان إنما هو الترك والإهمال بمعنى أن الله عز وجل لا يحذر بهم لو ألقاهم في النار. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ليس لكم هناك من يدفع عنكم هذا العذاب ولا يمنعكم ولا يمنع عنكم هذا العذاب. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا لم تأخذوا هذا الكتاب وهذا الدين وهذه الشريعة على محمل الجد إنما أخذتموه على الاستخفاف به وغرتكم الحياة الدنيا بزخارفها وزينتها فاليوم لا يخرجون منها إلى النار ولا هم يستعتبون أي لا يقبل لهم حكم أبدا. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين أثبت الله عز وجل نفسه المحامد كلها على كل ما يفعله سبحانه وعلى كل ما شرعه وأحكمه من الحكم الشرعي والحكم القدري والحكم الجزائي فلله الحمد. وله الكبرياء أي له السلطان المطلق سبحانه وله العزة الكاملة الغالبة الذي لا يضاهى بها عزة وله العظمة وله الكبرياء له العظمة فهو سبحانه بأسمائه وصفاته وذاته تعالى عن كل نقص وعيب. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الغالب الذي لا يغلب القوي الذي لا أقوى منه وله المنع سبحانه وتعالى الحكيم في شرعه وأمره وتدبيره. آخر سورة الجاثية نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.